كوكيد ميت تمام اسمها روبرتسون كوكيد ميت اللي هي ار سي ام ميديا الميديا هذه تحتوي على كوكيد ميت حتلقى لنا الصوره هنا دي الميت بولز هذينا حروف التحمص صغيرات يشتغلن كريديوسينج ايجنت يحولن الاكسجين الميت هنا الكوكيد ميت هذا حيكون عباره عن ميت بولز اللي هن الوظيفه متاعهن اكت از ريديوسينج ايجنت تمام هيشتغل كريديوسينج ايجنت هذا لما يشتغل كريديوسينج ايجنت معناها انه هو يحول الاكسجين يبقى انت حتستخدمها في الجروث اوف ان ايروبيك هذا حتلقى انه هو ميزته الاساسيه انه هو ريموف الاكسجين بتستخدمها use it for growth of anaerobic bacteria هنستخدمها في نمو anaerobic bacteria anaerobic bacteria the best example هي ما يتكرر عليك Clostridium and Bacteroides تمام best example عندك Clostridium and Bacteroides هذين اثنين لنا anaerobic media الان anaerobic media هذين اثنين في ميديا اخرى تقدر تستخدمها الان اسمها ثايوغلايكولين اذا كان اسالك عليها هذا الميديا دي ما يجيبوا فيه السؤال هذاي ميديا اخرى استخدموها عندها نفس الخصائص بتاع روبرتسون كوكيد ميت اسمها ثايوغلايكولين كاتبها انا عندك لانها ديما جي مهمه ثايوغلايكولين هذا بالنسبه للميديا الاولى RCM for an aerobic microorganism باي RCM for an aerobic microorganism بعدين عندك ميديا نستخدم فيها للفانجاي سابورويدز دكستروزا غار اسمها اللي هي اس تي اي سابورويدز دكستروزا غار سابورويدز دكستروزا غار اهم حاجه انت حتلقاها في الميديا هذه هو الدكستروز اللي هو الجلوكوز هذا هي السورس بتاع الكربوهيدرات وهذا هنا مستخدمينه لان المايكرو اورجانيزم اللي نستخدمه فيها الميديا هذه في الجروث بتاعها هو الفانجاي مايكولوجي السوبرويد هذا هي هتلقى ان هي يوزد فور فانجاي اللي هو المايكولوجي نسموه الفطريات هذه الميديا الاساسيه للفطريات النقطه الاخرى المهمه انها not suitable for bacteria هيسألك why البكتيريا هذه هنستخدموهاش للبكتيريا لسببين مهمات اول حاجه لانها acidic pH اللي يكون موجود فيها بكتيريا مش هتنمو في الاسيدك بي اتش بكتيريا هتنمو في نيوترال بي اتش والنقطه الثانيه هنا هي غير ان هي اسيدك بي اتش انك تحتوي على انتي بايوتكس فهي النقطه الثانيه ان هي كونتيننج انتي بايوتكس تحتوي على انتي بايوتكس هي مضادات حيويه مستخدمات هنا عندك نوعين اللي انت تستخدمها هنا في نوع اللي هو معروف اللي هو كلور امفينيكول فيرست تايب اللي هو الكلور امفينيكول والسكند تايب اللي هو السايكلوهيكساميد هذين اثنين حيمنع النمو البكتيريا تلقى فانجاي تنمو بس البكتيريا ما تنموش، معناها الميديا هذه حتقعد سيلكتيف فور فانجاي، فهي سيلكتيف وكل فانجاي حتعطيك ديفرنت كلر، فهي حتقعد سيلكتيف اند ديفرنشيال. يميزها ان هي حتكون سيلكتيف اند ديفرنشيال ميديا بالنسبه للميكولوجي، بالنسبه للفانجاي. فهي سيلكتيف اند ديفرنشيال فور ميكولوجي. RCM media, Robertson, pocket meat medium, selected medium for anaerobes, say the Clostridium species, anaerobe grow in the bottom of the medium among the reducing meat pieces. In the meat balls, and I got up many and reducing substance, removing the oxygen. Name this medium, I couldn't hear Robertson cooked meat. اختصار الا اذا كان نسيت تكتب اختصار. Mention it is used growth of anaerobic microorganism. Name another medium used for the same purpose. Type glycolate مهمة تنسواش. اللي بعدها اللي هي السوبرويد دكستروز اغار. Usually used for fungi growth. لان mycological culture تستخدم للفانجاي. البيسك كونتنت نتاعها يهمنا الجلوكوز. تحكي عليه بيبتون، تحكي عليه اغار، لكن احنا يهمنا الجلوكوز هو المهم اللي هو الديكستروز. البي اتش نتاعها 5.4 الى 5.8 مهم. اسيدك بي اتش نوت سوتابل فور بكتيريا. الكالتشر ميديم كبت ان تست تيوب اور بليت، عندها شكلين، اللي موجود عندكم انتم هو اللي موجود في التست تيوب. لا مش بالبليت، مش بالبليت الشيء. Antibiotic solutions اللي هو cyclohexamide موجود فيها، بعد كلورامفينيكول زيادة لأن هذين قلنا حيمنع النمو بتاع البكتيريا. ف what's this medium؟ هتقول إن هي SDA superoid dextrose agar used for what؟ growth بتاع الفانجاي. Why it is not suitable for bacterial growth due to acidic pH and containing antibiotics. تمام؟ شوف الصور بتاعها. نعم. Select for fungi. The bacteria are motionless. Which microorganism is behind one? Okay. شفتوا أنا الشكور سرينا وحاتو. Okay. لأن هذين reducing substance. صورة نفسه. هذه اللي هي السوبرويد اجار، هو السوبرويد اللي موجودة عندكم هذه بس في المعمل المراجعة. هذه ايش قال؟ هذه اللي تشبه منو؟ نوتريانت اجار، هذه حولينا مخلين هذه بس، باي، يعني هذه خليك منها، الصورة هذه اللي موجودة، لكن هي موجودة في اثنين، موجودة في التيوب وموجودة في البليت، باي، هذه الصورة صار هذا، ايوه تمام، تلقاها عندها الميزان تاعها ان هي حتلقاها في الفورم هذا اللي هو يسموه فيه سلوب فورم، باي هذا يقول عليه سلوب فورم يزيد الجروث بتاع المايكرو اورجانيزمز. تمام، هي هذه نفسها صورة الدكتور اجار، بس دي اي هذه التو فورمز بتاعتها. اوكي هذه المشكلة تمام. يس اوكي بس هذه قديمة قلت لكم صور حتى قالوا لنا 2017 باهي السي دي قاعد في التصوير خليتوه. اوكي هي هذه طبعا اهم حاجة هنا هو شنو؟ جلوكوز ها موست امبورتنت هو الجلوكوز. عادي بيدك على تمام شنو هذه؟ شلون الميديا؟ مايكوبكتيريوم بوفس تكون سموث moist and white colony. فمش تميزهن تحتاج بعدين إلى biochemical test. What is this media؟ هتقول إن هي لوفنشتاين جنس الميديا واللي هي الـ LG. Name organism grown on media. Mycobacterium tuberculosis. What is the usual time taken for growth? 4 to 6 weeks. Name disease caused by the organism. Pulmonary tuberculosis. تمام؟ هتلقى ان الكورينوباكتيريوم ديفثيريا اذا كانت دارت جروث في الميديا هذه هتاخذ اول حاجه وقت سريع، المفروض ان هي تاخذ 6 to 8 اور سريعه بكل 12 ساعه بالكثير عاده مش تدير جروث. بعدين هتلقى ان هي تعطيك وايت كريمي كولوني، الميديا كلها هيقعد لونها ابيض كيف كريمه، وايت كريمي كولوني تغير لونها كلها وتقعد وايت كريمي كولوني، فهي سلكتيف ميديا هذا اللي يميزها. تمام، هذه نقطة مهمة، باي هذه ميديا حنحكوا عليها حنشوفوها في الشيء، نشوف الصور بتاعها. العينة اللي بعدها اللي هي البتري دش، بتري دش، البتري دش اللي هنا الأطباق البترية اللي احنا نحطه فيه في الكالتشر، نحطوا فيه في الاجار اجار والنوتريانت بروث والمواد اللي نخلطوا فيه مع بعض عشان تطلع الكلتشر عندنا. فعندنا بتري دش هذا اللي هو الطبق البتري، هذا حتستخدمه كبيس اللي بنحطوا فيه احنا الكلتشر ميديا. المهم ديما فيه انه هو فيه تو تايبس، فيه جلاس وفيه بلاستيك. ديما حيسالك شنو طريقه التعقيم؟ ها؟ شي واحد يكتب له راديشن اور اوتوكليف مثلا، كيف راديشن اوتوكليف؟ تجي قدامك العينه المسألة تشوفها قزاز ولا بلاستيك؟ اظني تقدروا تعرفوا قزاز ولا بلاستيك ولا لا؟ تعرفها قزاز ولا بلاستيك؟ كانوا قزاز بالحراره تقدر تعقمه ولا لا؟ تقدر تدير له هوت اير اوفن ولا تقدر تدير له اوتوكليف؟ باي هيت يعني مويست ولا دراي هيت؟ واذا كانوا بلاستيك ما يتحملش الحراره، البلاستيك هذا حتلقى انه هو radiated by sterilized by radiation، والجلاس حيكون by heat واللي هو حيكون حاجه من اثنين، يا اما نقدر نستخدم الاوتوكليف تمام or hot air oven اللي هو dry heat، تقدر تستخدم moist heat وتقدر تستخدم dry heat. تمام؟ شوفوا دورنا مع بعضنا. Sterile serum is added, هذينا مكوناتها. Creamy in color, can be used also as transport media. مرات ينطلوا بها العينات مثلا للدار. What's this medium? Used for what? قلنا growth of diphtheria bacilli. Name disease caused by the organism. طبعا الدفتيريا هو اسم المرض اساسا. فهي اسم البكتيريا also. هل في حالة انها صار فيها شنو؟ Growth. White frame. تقدر تغير الميديا بالكامل. وايد كريم هذه معناها انها فيها الجروب. تمام؟ ممكن تكمل العينات مرات يكفي مرات يكفي. نحن مصورينها فيها جروب بسيط جدا. بس يس راح يشوف اللي فيها جروب. شنو العوض تبعها؟ نعم؟ ال شيب. كيف؟ ال جي. عوضها لنا ال جي. اوكي تمام. ردي عليها. الكلر بتاعها الوحيده لونها جرين. تختلف على الاخرى في الكالوريشن. تو حاجه اخرى نبي نميز. ثم مفروض السؤال كان كيف نقدر نميز ما بين صالح قال لك احجز لي مكان ما تحجز لي صالح وقال انا ترى ما اطلع في الشتاء انا توقعت كم تسالوا كيف نميزوا بين السوبرويد اجار والنخله السيره كذا نفس بعضهم صح؟ التمييز في حاجه مهمه التمييز في حاجه واحده مهمه لو انت لما جيت تشوف التيوب اللي عندنا يكون المحطوطات فيها ان الثيمة مجرات سلوب صح؟ كويس النقطة الصغيرة مش تقدر تعرفها السلوب بتاعها ديما فينجر برنت كأنه واحد حاط الثم تمام شوف الصورة ماهيش اللي قبل هذه رد علي قبل هذه هاي ايوه شفتوا هذا اكيد تلقاه من النص نازل كأنه كونفكس كأنه السطح بتاعه مقعر ماهيش سلوب بالكامل فهي النقطة الصغيرة ديما كأنه واحد شو داير؟ كأنك حاط الثم فيها تمام ديما هي كأنها حاطة الثم هذا هي السلوبينج بتاعها باش تميزنا على بعضنا الاخرى سلوب ماشي ستريت بالنسبه للسوبرويد ساجار اللي يميز هذه ديما هو شنو؟ هو ثم لايك ابيرنس هذا يميزها كومن لقيتها لوكرا ما لقيتهاش معناها شنو؟ سوبرويد فاهم معناها سوبرويد هذا اللي يميزنا على بعضنا لو ما جبتهاش اللي فيها جروث برضه كيف تميزهم بعضنا بحث في السلوب بتاعي كيف الشيشة نعاود امسك وبحث وارفع وتمقر فيها زين بس تقعد عارف ايش بحث مش ماسك الشيشة ما لك عارف ايش بحث باي تقعد حايس راسك يشيل ويجيب في عروق حجر بحث بالله وركها خليك في العينة بتاعك الا في الرست باي الرست ممكن تتصل تمام أنا فور إكزامبل مثلا في الفيزيو ديش هذا الناس هذا بلاس يعني حسب العينة اللي قدامك هذه تاعت كومنت تاعت اللي هي كلاس باي زين اثنين كلاس اوكي نفس القصة هذه كلاس اللي بعدها هذه شنو؟ جلسة قدامها فينش ترانسبورتر ناخذ بها العينات او نعطوا بها اي بي فلويد نعطوا بها بيكسن دراج خلينا كل اللي نقدر نعطوه بطريقه التعقيم قول سرنج يعقموا بها يعقموا بها في سرنج تقعد كزاز هو ما عادش يستخدم موفين، كان يعاقب موفين، لكن في ديسبوزابل اللي هن تستخدم المره وتخلص منها هنا شو يكون؟ هن بلاستيك تعقم قبل الاستخدام وبعدها تبي تتخلص منها بعد الاستخدام. السرنج اللي هي سيرايل ديسبوزابل بلاستيك سرنج. ستيرلايز طريقة التعقيم في البلاستيك حتكون جاما ريز اللي هي الراديشن. Get right off after use by، كيف تخلص منها بعد الاستخدام؟ مرات فيها انفكشن، مرات فيها هيباتايتس، مرات فيها اتش اي في، بتحرقها بتخلص منها، فتدير لها الانسينيريشن اللي هو يحرقوها عن تقعد رماد وبعدين يدفنون العينة. استخدامها collection of blood and fluid وinjecting medicine to patients. فأنت عندك سؤال على الاستخدام، عندك سؤال على كيف تتخلص منها، عندك سؤال على شنو هي، عندك سؤال على طريقة التعقيم. هذين الكومن كويشنز اللي هنا ممكن يجن في الحالات هذه. شوفوا آخر عينة عندنا اليوم اللي هي السواب. السواب أعتقد سهل العينة. تمام. السواب اللي هي كوتن سواب. كيف فيها السواب؟ تاخذ العينات من المرضى، تاخذ فيها العينات من المرضى وندير لها كالتشر، بعدين ندير لها عندها كالتشر. فعندنا هذا السواب اللي هو كوتن سواب. سواب يوزد فور اوبتينينج ماتيريال فروم ذا ثروت نوز اور هيد سوير، يعني هي اوبتين كلينيكال سبيسيمن. اختصار اللي ما بين قوسين هو المهم اذا كان سالك عن استخدامها. هاز هاندل اللي احنا نمسكه منها هنا، اللي هي الهاندل حتكون وود اور ميتال at one end there is cotton، فيها قطن في جهه واحده. سواب ستورد ستيرايل، المكان هذا اللي هي قاعده فيه حتيجي معقمه، ناخذ بها العينه ونردها في المكان هذا ونشيلها للمعمل بعدين. ستورد ستيرايل ان ستيرايل جلاس تيوب اور بلاستيك كونتينر اللي هو موجوده فيها هاي. ماتيريال اوبتيند وذ ساتش سواب، اذا كان خذينا عينه فيها، كان بي انوكيوليتد، ديروا لها مزرعه، اور on suitable media to detect the presence of microorganism or distributed over slides for microscope study. نقدر نطلب من العينات الكالتشر ببساطة. What's this؟ حتقول إن هي cotton swab. What it is used؟ حتقول obtain clinical specimens. What's the method used for sterilization؟ Like the petri dish method. على حسب الكونتينر بتاعها شنو يكون. بس والله. بكرة 9 و10 كثير ونبدو نكمل ما نكونش متأخر، وباي أنا أخذ إن شاء الله في قاعدة فوق حيكون 2 أو 3.